وأكثرهم فاسقون. ما هو الفسق؟ فسق الخروج عن الطاعة. وهو الكافر أو المنافق دول لهم طاعة؟ أكثرهم فاسقين بعد ما يبقوا كفرة، هو الفسق ولا الكفر؟ أم قال لك لو نظرت إلى هؤلاء لوجدتهم حتى مش ملتزمين بمنهجهم وإن كان باطلا. المنهج بتاعهم مش ملتزمين به وإن كان إيه، هم فاسقين حتى في منهجهم. انت عايزهم يعتدلوا في المنهج، المنهج الذي يؤمنون به وينسبون إليه مش مدين حقه، بيفسخوا نفسهم منه. تبقى انت عايزهم بعد ذلك، وكلمة وأكثرهم برضو احتياط إحصائي، لأن قد يجوز إن فيهم ناس مهوش كده يؤمنون وأكثرهم إيه فاسقون. لأن لو قال كلهم فاسقين كل يجي الناس اللي ملتزمين بالمنهج يقول الله احنا ما احنا ملتزمين وفاسقين ليه، لكن ربنا يعمل ايه واكثرهم فاسقين، علشان يقول لك اللي ما عندوش فسق يقول لك والله ده احتياط قراني جميل، احنا نفيدنا من الحكايه دي، لانه قال وايه واكثرهم فاسقون. فاسقون بعد كافرون تيجي المقارنه تقول له لا ده فاسقون حتى فيما ايه فيما يؤمنون به، واذا كانوا عصاة لما يؤمنون به فكيف يكونون مطيعين لما لم يؤمنوا به. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. شو بقى الوضع الذي وضعهم الله فيه؟ انقلاب المعايير عندهم. لأن إذا قلت اشتريت سلعة تدفع أنت الثمن، يبقى المشتري هو اللي يدفع مين؟ الله. لكن هم اشتروا بآيات الله ثمنا، الثمن اللي كان مفروض هي. هم اشتروا الثمن، ادي اول عكس للقضية. يبقى جعل الايه، جعل الثمن مشترا، مع ان الثمن مشترا به. الاصول هو يندفع يعني الشاري يدفعه ولا لا، لكنهم اشتروا بآيات الله ايه، اول ايه قضية مخالفة، مما يدل على أن الثمنية هي الملحوظة عندهم. الثمنية هي الايه، الملحوظة عندهم. حتى لو اشترى بضاعة يبقى ملاحظ فيها انها بكرة السوق يغلي، بكرة تيجي مش عارف ايه، بكرة تنقطع ويجي الملاحظ ايه، الثمنية. لكن عند المستهلك الملاحظ ايه، السلعة، بياخد السلعة ويدي الايه، ويدي الثمن. ثمن ويرته ثمن يعني يناسب الخيانة العظمى دي، لان ثمن كل حاجة يعني يجب ان يكون ايه مناسب يعني لله، يعني تاخد الثمن كده بسيط يبقى المخالفة بسيطة، المخالفة كبيرة لازم تاخد لها ايه، اشتم لي فلان وتديني 10 ريال، خد 10 ريال، اضرب لي فلان قلمين قوله لا دي عايزة 50 ريال، دي يقتل فلان، لا دي بقى تروح للالاف دي يا ابن شهر. الله، اذا الثمن بيقدر ايه، قيمه العمليه. انتوا بتبيعوا ايمان لازم كان تاخدوا ثمن ايه، ثمن غالي قوي قوي كبير قوي، انما انتوا هايفين وبرضه بعتوا دي بايه، بثمن ايه قليل، حتى مش مقدرين للصفقه قدرها، مش مقدرين للصفقه ايه قدرها. يقول لك مثلا ان كل ذمه، الناس اللي بيقولوا دول اللي هو ملهمش منهج ايماني يحكمهم، كل ذمه قابله للانصهار بالذهب، كل ذمه قابله لايه، للانصهار بالذهب، ولكن المختلف فيه الكميه التي تصهر كل ذمه. بس ده ينصهر بريال وده ب10 وده ب20 وده ب30 وده بمليون وده بمليار، هي اشتروا بايات الله ايه ثمنا قليلا. ازاي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ أم قال لك يا أخي الريشة اللي كانوا بيعملوا ياخدوها دي، هو اللي بيرتشي ده مش عشان يعوج ميزان الحق؟ طب خد قد ايه علشان يعوج ميزان الحق؟ ده حين يعوج ميزان الحق يشكك الناس في العدالة، وإذا تشكك الناس في العدالة فقدوا سندهم الأمني، لأن كل مظلوم يقول لك أنا أرفع أمر للقضاء يا أخي، أنا أرفع أمر للعدالة، فإذا تشككنا في العدالة يبقى المجتمع إيه شكله ده؟ المجتمع فاسد كله.